وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. طيب على هذا نقول من يقوم العشر الأواخر يصب ليلة القدر. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها. قال شعبة وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27. وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. متى يكون هذا؟ في أواخر الشهر، في آخر الشهر. وكما عرفتم أن أرجاها ليس 27. لا ما يسمع، لا أنا ما أسمع، لا أنا بيمشي. أنا أعطيكم صفحة من نسخة، صفحة من نسخة، وأنا شرع أمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. تم الباب. إيه نعم. لا لا لكم حق. نعم. ايش؟ البادية. اي نعم. ما عندنا نواقض ارسل لنا في شوط 27. يطلع نور في الليل السابق. نور واضح. ولكن يبقى لاخر الشهر. الى اخر الشهر؟ الى اخر الشهر. ثلاث ليالي هذا شيء واضح. لو تسال الحين كل من يحط بالي ما يقف يعني. ولكن الثلاث ليالي عدها في الحكمة. عجيب الله. اي نعم. لكن يبقى لثلاث ليالي. والثانية اني انا قريت مره من مرات الشمس صبيحه 27 ليله يوم رايتها يا شيخ ان الكلام تطلع معنا شاع ورايت اضرابها من يمين ومن يسار فيها يدخلها خضار. ايش؟ يدخلها خضار. عجيب. اي نعم. بدون شعاع. بدون شعاع وهي لا هي صفراء ولا هي بيضاء يعني بين لا هي صفراء الشمس لا صفراء ولا بيضاء. هذه ايات من ايات الله سبحانه وتعالى. نعم. في الذي لا يستطيع أن يصوم ست من شوال لأنه مرض أو شيء من هذا أنه يقضيها بعد انتهاء شوال. نعم. و... نعم. أمس أخذ بعض الإنسان إذا لم يستطع أن يقضي أن يصوم أيام شوال يقضيها إذا انتهى إذا زال عذره. نعم. وشيخ أجبتم في حصة نور على الدرب أخيرا على المرأة التي لم تستطع أن تصوم ثلاثة أيام من الشهر التي هي معتادة أن تصومها فقلتم نرجو الله عز وجل أن يعطيها يعني أن يأجرها على عدم صيامها لها ولم تقولوا أن لها أن مثلاً تصومها مرة ثانية فما الفرق بين المسألتين؟ الفرق ظاهر. ما الفرق؟ الفرق صيام أيام الست تابعة للفريضة وقد حصلت الفريضة فيصوم ما كان تابعا لها. أما صيام ثلاثة أيام من الشهر فهي مستقلة سنة فات محلها. نعم. يعني بس يخليها تمس الأرض مس فقط لا بد أن يمكن. ما خلق من أين خلق؟ ها؟ من طين؟ وش ضر؟

هل المساجد كلها فيها عمل يخص بالمساجد الاثنين اللي غير المسجد الحرام؟ فيه مثل لا تشكل في حال إلا هذا المسألة. الأعمال الجوارح، والثاني أن الإنسان ما هو الشريعة واسعة، أن ما تحصل الشريعة على مثل هذه. وأنا هذا أقول هذا ضعيف، والصواب أنها أنه يسر الاعتكاف في كل نفس عباس. وترك الاعتكاف في شهر رمضان. نعم. حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. نعم. يعني لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأخبية وخاف أن الحامل هو الغيرة، أمر أن تنقض، وترك الاعتكاف تلك السنة وقضاه في شوال، يعني اعتكف في العشر الأول من شوال قضاء. نعم نعم نعم. مثل الرجل الذي بعث الرسول في سيئة فكان يقرأ ويختم يقول هو الله أحد، وكإذنه لعباد سعد بن عبادة في أن يتصدق بحائطه لأمه بعد موتها، وكإذنه للرجل الذي قال إن أمي افتلت نفسها ولو تكلمت لا تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك أيضا كون الرسول عليه الصلاة والسلام في حجه يسمع من يكبر ويهلل في التلبية ومن يلبي، وكذلك مثل زيادة بن عمر لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، يعني ونظائرها كثيرة. نعم صالح. قلنا أن الاعتكاف رمضان. نعم شيخ، لكن أشكل على حديث البخاري حديث أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في عشر أواخر رمضان حتى كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. نعم. يكون آخر الأمرين اعتكف في أوسط رمضان. لعله الحديث معا أنه لما أراد أن يعتكف ولكن نقض الخباء من أجل ما حصل من نسائه اعتكف 10 أواخر من شوال. نعم هذا أي يكون العشر الأول بالنية والعمل أيضا، وهذا في القضاء. خمسة. طيب. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. قول أحيا الليل يعني لم ينم لكن في العشر الأواخر فقط، وأيقظ أهله يعني للصلاة، والثالثة شد المئزر. شد المئزر هل المعنى أنه لم يأتي النساء، أنه كناية عن عدم إتيان النساء، أو أن المعنى شد المئزر كناية عن المبالغة في الاجتهاد؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا جادا ماذا يصنع؟ يشد مئزره حتى لا ينفلت عليه مع العمل. نقول الأمران واقعا، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يأتي نساءه يعني لا في هذا العشر لأنه معتكف في المسجد، وهو أيضا قد شد مئزره للاجتهاد في العمل، فما دام اللفظ صالح للمعنيين ولا منافاة فإنه يحمل عليهما جميعا. لكن قولها أحيى الليل كله، أليس هو صلى الله عليه وسلم يتعشى ويتسحر ويتوضأ؟ نقول كل هذه عبادات، وهي لم تقل أحيى الليل بالصلاة، أحيى الليل في عبادات. فمثلا إذا كان الإنسان مثلا في ليالي العشر يقرأ القرآن ويذكر الله ويتعشى ويتسحر ويتوضأ ويصلي، قلنا إنه

إنها تبقى تدور كأنما تدور في حلقة. عندك سؤال؟ هات هات. نعم. إيه نفس الشيء. يصوم 23 ساعة كما يصوم أهل الذين عندهم ليل ونهار. نريد قول مفصل في المفطرات. أنا عندي من أحسن ما يكون كتاب مجالس رمضان. مجالس رمضان فيه تفصيل تام في كل ما يتعلق بالصوم. فالذي عنده اكتفي به إن شاء الله. هذا خارج الدرس في الزكاة. هذا يقول من عادتي أن أصوم الاثنين والخميس، فلما أصبح يوم الاثنين أكل وشرب ناسيا أن اليوم يوم الاثنين، فهل يتم صومه؟ الجواب نعم. والسائل إسماعيل أحمد. إسماعيل أحمد نعم. طيب وين صاحب المسائل أحمد؟ نعم. عندي سؤال. السؤال الأول هو هل يجوز الوصال في أيام رمضان أو لا؟ وهم النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. إلى السحر لا بأس. لا بأس. لا بأس. طيب. ما حكم غسل ما يسمى عند الأطباء بغسل الأمعاء؟ هل يفطر الصائم؟ كيف غسل الأمعاء؟ وشلون؟ يوضع لي في أسفل اللسان. وتدخله الماء في أمعائه الغليظة. يعني ما تصل حقنه يعني الى معده الحقنه لا ليست الحقنه وانما لي ويدخل في شرج الانسان وتغسل معدته من التسمم او من القابض الذي هو ضد الاسهال ونحو ذلك فهل هذا يعد مفطرا او لا شو الشرع لا تقدم معه هي الحقنه الشرعيه هي نفس الحقنه يعني فيها خلاف شخص سامر انه لا تفطر وهو الراجع نعم تأخير عن القضاء يعني سبب النبي على جواز تأخير القضاء مطلقا نعم لأنه يعني قد ورد في حالة خاصة بسبب معين نعم كيف يعني يتم الاستدلال به عموما لأنه في حالة خاصة نعم. السؤال سمعتموه يقول عائشة رضي الله عنها تؤخر القضاء رمضان إلى شعبان واستدلنا بها على جواز القضاء مطلقا وهي لا تؤخره إلا لسبب. وجه ذلك أنه لو كان القضاء يجب فيه الفور ما مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام من أن تؤخر حتى لأن الرسول لا يمكن أن يقول مثلا أن يقرها على إفطارها من أجل الرسول والفورية واجبة. واضح؟ نعم. هناك ضابط يطبق لنا العبادات التي للإنسان أن يقضيها والتي لا يقضيها من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها هذا ضابط في الصلاة. النوافل التابعة للمكتوبات هذه أيضا تقضى كالرواتب. الوتر ثبت قضاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه شفعا. البقية إذا لم يثبت قضاؤها فالأصل عدم القضاء لأنها سنن في أوقات معينة ففات وقتها كصلاة الضحى مثلا. نعم خالد. ها؟ طيب ولا ما يسأل صاحبه خلوا يسأل مع الأخوة. نعم. إذا كان مؤذن المغرب نرى في السماء طائرة وعليها شعاع الشمس هل نفطر أو نمسك؟ متى رأيت هذا يا خالد؟ أحيانا ترى هذا؟ إيه أفطر. قلنا في المنطقة يا جبال وسهول إيه؟ إن أهل السهول لا يفطرون ما دام أن أهل الجبال يرون الشمس. صحيح. ما الفرق؟ الفرق لأن الجبال من الأرض وهذه في الهواء هذا هو الفرق. ولذلك لو قلنا بهذا كان نقول إذا هبط الإنسان واديا وغابت عن الشمس أفطر. يعني الحكم المتصل والمتصل؟ أي ما في شك فرق واضح. نعم. بارك الله فيك.

ولم يفتكر، يعني جاء رمضان وهو نسي أنه قد أفطر بعذر، فهل يقضي بعد رمضان؟ يقضي بعد رمضان، ليس عليه شيء. القول الراجح أنه ليس عليه شيء ما دام العذر، ليس عليه شيء، لا لا شك. حتى وإن كان لغير عذر فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله ثم يقضي. نعم. أقل مدة الاعتكاف إيش؟ والله لا تسألني عن هذا، أنا أقول من أراد أن يعتكف فليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعتكف العشر كلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف لإيش؟ يتحرى لا يصل القتل. لو قلنا أقل الساعة كما قيل به كيف يكون الاعتكاف؟ يعني لو قلنا واحد تعتكف من طلعة الشمس إلى الزوال، ما أظن هذا يستقيم. فالذي يريد اتباع السنة فليعتكف العشرة كلها، لكن إن طرأ عليه طالب الحمد لله الاعتكاف سنة يترك ولا وليس عليه شيء. قضاء رمضان الى بعد رمضان الثاني. نعم. كيف نجيب على حديث ابي هريره وهو انهما كانا يريان بلزوم يعني الكفار؟ نعم. نجيب عن ذلك بقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، والايه عامه، عده من ايام اخرى سواء من قبل رمضان او بعده. ولعلهما رضي الله عنهما اراد بذلك تعزير المؤخر بلا عذر، لأن التعزير بالمال جائز. طيب الشيخ أحسن الله إليك، هذا له حكم مرفوع، هذان الأثران لهما حكم مرفوع عندك؟ يعني فيما فهمت. لا غلط، غلط. هذا له للإنسان اللي شايف فيه. نعم. بارك الله فيكم. المسافر مثل سائق التاكسي الذي لا ينتهي سفره، قلنا إنه يعني يجوز له أن يفطر في رمضان ثم يقضي في الأيام التي يسهل عليه الصوم فيه. نعم. أشكل علي أنه ما وجب عليه أن يصوم في الوقت المحدد للصوم، فمتى يجب عليه؟ لا وجب، المسافر يجب عليه أن يصوم. نعم يعني رخص له، لكن رخص له أن يؤخر الصوم، رخص له الفطر في هذا الوقت. نعم يؤخر الصوم. فمتى الوقت الذي يلزمه فيه الصوم، يلزمه فيه القضاء؟ نعم يلزمه إذا إذا إذا جاء رمضان الثاني فلا بد أن يكون قد قضى. ربما يقول انا في هذا الوقت على سفر. نعم. وحال السفر رخص لي فيها ان افطر. ما يخالف اذا دام سفر مثلا من رمضان الى رمضان. نعم. يؤخره الى ما بعد رمضان الثاني، يجوز له. إيه؟ ما يقال هذا العذر مستمر، ما يقال انه يلحق بالمريض الذي لا يرجى برؤه. لا لا هذا يرجى، كما يرجى يعني هو دائما، يعني معروف ان حاله دائما السفر. لا لا ما يصح. نعم. صيام رمضان ايش؟ ما في بأس، لكن هذا مثلا يعني قصد في ايام العشر لا بأس، لكن لو اختار اهل المسجد، تعرف العوام ما تطيب نفوسهم ان يصلي اربع ركعات في اول الليل والباقي في اخر الليل. لو أن أهل الحي ألحوا عليه قالوا نحن نريد أن نصلي في أول الليل مثلا عشر ركعات وفي آخر الليل ما تيسر، فأرى أن تطيبا لقلوبهم أن يفعل، لأن كل ما فيه التأليف ولا فيه محذور شرعي هو خير. نعم سمير. رجل سافر إلى مكة. إيش؟ في رمضان. رجل سافر إلى مكة في رمضان فكان يصلي التراويح يدخل مع الإمام الثاني يعني 13 الأخيرة، فيصلي ركعتين الأولى بنية العشاء قصرا ويصلي فيبقى له 11 ركعة، هل يكون مصيب بالسنة في هذه الحالة؟ لكن طيب أين هو قبل ذلك؟ خارج المسجد ولا في المسجد؟ في المسجد. يا الله نسأل الله العافية. كيف يشاهد المصلين يصلون وهو جالس؟ طيب ينتظر الناس يصلون، والله هذا اعتقاد باطل، هذه في الحقيقة ليس للرأي فيه مجال. طيب لو مثلا خارج المسجد. نعم. دائما يفعل هذا. نعم. مثلا يدخل مع الإمام الثاني. أرى أنه محموم، لأن الإمام الثاني نائب عن الأول. يعني فمثلا لو صلى مع الأول وانصرف عندما تمت الصلاة الأول ما قام مع الإمام حتى ينصرف، لأن الثاني في المساجد اللي فيها إمامان يعتبر نائبا عن الأول ليس مستقلا. أفهمت؟ نعم. لا أخذت. نعم. مع أذان مكة في جدة يقولون على أذان مكة البعض، المهم هذا اللي يفطر غلط، لأن بيننا 5 دقائق تقريبا ويمكن في الشتاء أكثر. إذا تعمد يفسد، أما إن كان يظن أن هذا يعني هو الواجب عليه فهو جاهل ولا يفسد صوم. لكن أنتم ما شاء الله في جدة سهل مشاهدة الشمس البحر، خلك على سيف البحر تشوف الشمس تمام. حفظك الله. بالنسبة لدخول الشهر وخروجه، يحصل في بعض السنين أن يتكلم البعض أنه ربما رؤي أو في بلد كذا رؤي أو في بعض المناطق رؤي، فالشيخ لو فصلت حفظك الله في هذا الجانب، يعني ماذا على الإنسان فيما لو رأى الهلال وأعلن على أنه لم يرى، وهناك قد يكون في بعض المناطق، فهل هناك اختيار؟ إذا رأى الإنسان الهلال وجب عليه أن يخبر، إذا تيقن يجب أن يخبر أقرب جهة المسؤولة إليه، ولا يجوز أن أسكت. لو أخبر الشيخ ولم يعمل شيء، إذا أخبر لم يعمل ما على الشيخ، سواء في الصيام أو في الفطر، وفي الصيام أوكد، لأن الصيام يثبت برؤية واحد. ممكن الشيخ لو ثبت لبعض الناس أن فلان وفلان رأوا وهما ثقة، هما ثقتان، قال رأينا الهلال سواء في دخول الشهر وأخبر مجموعة، ما يمكن يعملون إلا حتى يوصل الأمر إلى المسؤولين. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، اللهم إلا إذا كانوا في مكان في بر منفصل عن البلدان وليس حولهم من يبلغونه، فهنا يعملون برؤيته. الشيخ البعض يقول أنه ربما يعلن أحيانا دخول الشهر أو خروجه قريبا الساعة 9 ليلة، يقول البعض قد يرى بعد ذلك. لا ممكن بعد ساعة تاسع. لا الخبر يقصد إيش؟ وصول الخبر. إيه تقول أنت إن بعض الناس يقول يمكن يرى بعد ذلك. لا قصدي شيخ أن الخبر قد يأتي، يعني ما يصل إلا. لا لا ما يجوز، أقول إذا رأى يجب يبلغ. لكن بالنسبة له يا شيخ. كيف بالنسبة له؟ لو أنه بلغ وقيل أو ما أثبت. يروح القاضي اللي عنده. الآن المحاكم ليلة 30 من شعبان فاتحة الأبواب. يذهب للمحكمة ويشهد. لكن يا شيخ عفوا لو أطلت، لأنه البعض يقول أنه إذا أعلن الإعلان يقول حتى لو وصل وأخبر أعلن الآن شرعا من قبل مجلس القضاء الأعلى، طيب فيقول ماذا علي أنا وأنا قد رأيت أنا وفلان مثلا. كيف رأى إيش؟ أي شيء رأى؟ خروج رأى شوال ولا نساء شوال؟ طيب وأعلن إيش؟ يقول أعلن أعلن مثلا قريب من الساعة 9 أعلن إيش؟ أعلن أن غدا صيام. طيب يصوم حتى لو كان رأى الهلال، حتى لو رأى الهلال يعني ما يثبت الشوال إلا بشاهديه، يعني يجوز توهمه. ولهذا أنا قلت يجب على من رآه أن يبلغ سواء في دخول رمضان أو في خروجه، والجهات المسؤولة عليها أن ألم تعلم قصة ما نقله صاحب الفروع وغيره من العلماء الظاهر، قصة الرجل الثقة الذي شهد أنه رأى الهلال ومعه ناس وقالوا ما رأينا، فجاء إلى القاضي وهو صدوق وثقة وألح أنه رأى الهلال، فقال القاضي اذهب أين رأيته؟ قال في المكان الفلاني، قال أنا وياك، وراحوا وقال انظر، قال هذا الهلال لا إله إلا الله، أو ما قال لا ما أدري، لكن قال هذا الهلال، فمسح على حاجبه فقال انظر، قال ما رأيت شيء، وإذا هي شعرة في حاجبه. الله أكبر. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود لمن. نعم. أظن في كلام الأخ يأتي خبر مبكر أحيانا بأنه لم يرى الدلالة على أنه غدا من شعبان أو غدا من رمضان إذا كان في آخر الشهر، أظن لحث الناس البعيدين اللي يقول يمكن أنه بلغ وخلاص ما أنا برايح، فإذا سمع مثل هذا الخبر ما ثبت وهو قد رأى أن يحث نفسه ويذهب يتصل ويخبر. يجب يجب حتى وإن لم يعلم، حتى وإن لم يعلم، حتى وإن بس بعض الناس قد يكتفي بغيره. مع الأسف الآن الناس صاروا يتكلون. كان في الأول أنا أخبرهم الناس إذا صار ليلة 30 وإذا هم على المناير ومعهم النظارات ينظرون الهلال، لكن الآن اعتمدوا على الحكومة ورئاسة المجلس الأعلى. نعم. أسأل الله إليك، امرأة ابتدى حملها من رمضان من محرم ووضعت حملها في رمضان ثم استمرت ترضع لمدة حولين كاملين ففات عليها عرف ثلاث رمضانات، متى يكون طلاقها؟ متى زال العدد؟ والغالب ان النساء، الغالب في الواقع ان النساء في ايام الشتاء ان ما تحتاج الى الى الى الافطار. ثم بالنسبه للرضاع كثير من الناس الان ترضع طفلها من اللبن الصناعي. نعم عبد السلام. نعم. كما يكون في الحرب مكه. نعم. يصلون في اول الليل وفي اخره. نعم. تعتبر هذه صلاه واحده؟ أما من مدة سنتين فأقل فهي صلاة واحدة، لأنهم لا يوترون إلا في آخره، فهم اعتبروها صلاة واحدة. أما فيما سبق فكانوا يوترون في أول الليل وفي آخر الليل، فيعتبر إيتارهم في أول الليل انتهاء. نعم. أنا أرى أن الإنسان إذا صلى مع الإمام حتى يصل فالسنة أن لا يقوم بشيء، يكتفي بما حصل. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب الصحابة منه أن ينفلهم بقية ليلتهم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقل من شاء أن يتطوع فليتطوع. نعم عبد الوهاب. سؤال أخ عبد السلام يا شيخ. نعم. لو قام يا شيخ مع الصلاة آخر الليل يا شيخ. نعم. فهل يتحقق فيه من قام مع الإمام؟ ما أظن. إيه ما يعني ما يصح، لأن الثاني كما قلنا نائب عن الأول. والقيام يشمل التراويح والتهجد. إذن من أراد أن يحقق؟ من أراد أن يحقق هذا الحديث فليقم مع الإمام في أول الليل وفي آخر، والحمد لله هي ليالي معدودة. نعم. مر معنا في أحاديث إيش؟ أحاديث ليلة القدر في صحيح مسلم. العمل بالرؤية فهل له ضابط؟ إيش؟ فهل له ضابط؟ وش هذا الضابط؟ العمل بالرؤية. بالرؤية أي رؤية؟ أن النبي عليه السلام رأى يسجد في صبيحتها في ماء وطين، قلنا أن فيها العمل بالرؤية. أين العمل بالرؤيا إذا وجد ما رأى؟ والرسول عليه الصلاة والسلام رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين وتحقق هذا. لكن فيها الصحابة الذين تواطأت رؤياهم أنها في السبع الأواخر عامل الرسول عليه الصلاة والسلام برؤيته أو برؤياه. نعم. نعم. فهل من الأحسن أن يعلنوا للناس هذا أو يسكتوا؟ يعني يقول نحن رأينا ليلة القدر في الليلة الفلانية. والله أنا أرى أن يسكت، لأنه حتى يخشى من مسألة أن يغتر الناس بهم وأن يعجبوا بأنفسهم وأن يكونوا مرجعا للناس ويحصل مفاسد. وليس هناك أحد عنده وحي حتى يقرر ما رأوا، فالأولى إذا رآها أحد رؤيا صدقها الواقع أن يعتبرها بنفسه فقط. ثم أن القول الراجح بلا شك أن ليلة القدر تتنقل، قد تكون في هذه السنة في ليلة 25 وفي السنة الثانية ليلة 23 مثلا. نعم. بعض المساجد يشكون يعني الطلاب يشوفون المكتبات يصلون إليه، هل يصلون تحية المسجد؟ وهي داخل المسجد؟ أي لا، هذه أعتبرها بيتا لي حجرة. ها لا إذا دخلت الحجرة هذه وجلست ما يلزم أن تهدم المسجد، يعني أصلاً إحنا بنيناها على أنها غرفة للإمام لا من المسجد، ولهذا فيها حمام. المكتبات إذا كان داخل سور المسجد إلا إذا كانوا من الأصل أسسوها على أنها مستقلة لأجل من المسجد. نعم. إيش؟ يثقون بالإمام ويأخذون بقوله، فهل الأفضل له في العشر الأواخر أن يصلي 11 ركعة في أول الليل كما كان يفعل طول الشهر، أو أنه يفعل مثل ما يفعل الناس الآن؟ هل الأفضل أن؟ أن يقتصر على 11 ركعة كما كان يفعل في أول الشهر. نعم. أو أنه يفعل ما يفعل الناس الآن. أما أنا لو أخير خيرت أني أقتصر على ما جاءت به السنة في أول ليل وآخر، لكن أحياناً يشعر الإنسان بأن الناس ما هم مرتاحين، ولو وثقوا به ما هم مرتاحين، والحمد لله ما دام الأمر واسع وفيه التأليف للقلوب فإنسان يفعل ما في التأليف. نعم. بالنسبة للمعتكف، هل الأفضل له أن يقتصر على قراءة القرآن أو له أن يقرأ بعض الكتب؟ المعتكف الأفضل أن يقتصر على العبادات دون العلم، إلا إذا كان يعني في شيء يفوت ولا يحصل عليه فيما بعد، فنعم لا بأس. مثل لو فرضنا أنه جاء إنسان محدث في هذا المسجد ما نجده في غير أيام العشر، فهنا يحضر في المسجد لا بأس، وإلا فالأفضل أن يقتصر على العبادات الخاصة من قراءة القرآن والصلاة والتسبيح والتهليل. في رمضان كأوله كآخره ولا يصلون آخر الليل في العشر الأواخر. أي يوجد الله أظن يوجد، بس عندنا ما هو موجود. موجود عندنا ما في بأس، المسألة كلها سنة، لكن آخر الليل أفضل، ولهذا قال عمر والتي ينامون عنها أفضل من التي يصلون، يعني آخر الليل. ها؟ أقول أفضل لهم منهم في أيام العشر الأواخر خاصة أن يجعلوها في آخر الليل. نعم. بالنسبة للإفطار بعض الناس يشتهي الطعام فيتأخر عن الصلاة ويكون هذا حال دائم، فهل يكون معذور أو متخلف عن الصلاة؟ هل إذا ذهب يصلي ينشغل قلبه بالطعام؟ أصلاً أثناء الطعام ما يدرك إلا الصلاة، ما يحس. لا قصي مثلا هو المعروف الواحد يفطر على تمر تمر وماء ولا تمر قهوه ويمشي. لا احيانا تحصل مع مثلا يكون الوالد او انسان يستحي الواحد انه يقول له مثلا اترك الطعام روح صلي، فهل ينكر عليه؟ يتركه هو يصلي والوالد ينصح الوالد. اي نعم. انا خلنا نفضل اللي ما اخذ اول ما اخذ. إذا كان أهله في جدة وذهب إلى أهله وهو يريد أن يقضي الإجازة عنده، فهنا متى تيسر له يحرم من جدة ولا حرج. لا لا لا، إحنا الآن ما نقول بهذا، نحن الآن نقول إذا كنت تحت ولاية فصم وأفطر، حتى لو فرض أنه ما رؤي في مثل تكون الرقعة كبيرة ولا رؤي في جانب يلزمهم أن يصوم. باعتبار البلدان. نعم. يحصل سؤال يقول مثلا حين ثبت عنده انشهار قبل البلاد الأخرى بيوم. نعم. في العشر الأواخر. نعم. يصير في خلاف في البيت يقولون مثلا ليلة القدر. هذه من جنس ينزل الرب عز وجل ثلث للآخر، هذه مسائل امش فيها على الشر ولا عليك. أنت الآن ليلة 27 عندك هي أرجل الليالي، وهي عند قوم 28 وعند قوم آخر 26، لا يهمك، أنت 27 هي أرجل الليالي. نعم. نعم. هاوش شيخ بارك الله، الرجل الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وقال تصوم الكفارة بعد قال والله ما بين لبتيها أبطل مني. نعم. فقال فجاهل الطعام وقال خذوا لأهله. نعم. أهله ما هم 60 أهله. إيه هذا سقطت عنه الكفار. يعني قبل أن يأتي الطعام سقطت عنه. أي نعم. ما أخذت يلا يا شيخ. شيخ إذا هل يقال بأفضلية تأخير صلاة المغرب في رمضان إلى أن يفطر الناس؟ لأنه كثير منهم قد لا يصبر على الطعام مثلا. ما له حد يا نايف هذا. بعض الناس ما يكفيه نص ساعة. وبعض الناس وده يبادر بصلاة المغرب من أجل أن يرجع ويتعشى على طمأنينة ويتقهوى. هنا. فنأخذ بالأصل وهي تقديم الصلاة أفضل. نعم. على ايش؟ على اهل المملكه يعني بواسطه الراديو. نعم. هناك البلد ما سام لسه ويفطرون قبلهم هم يقولون اهل السنه والجماعه يخالفون. لا لا غلط. هؤلاء ينبغي لهم ان يمشوا على حسب ما يمشي الناس عليه. هذا اوفق. وايضا حديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس هذا فيه التوسعه والحمد لله. اخر واحد يا شيخ حفظك الله يعني حديث البراءتان ايش حديث البراءتان براءه من النفاق براءه من النار. نعم. كيف نعرف ان الرجل ادرك تكبيره مع الامام اذا صار حاضر في الصف فقال الامام الله اكبر فقال هو الله اكبر لا باس وضع النقط في الأنف مع التحرز لا بأس أليس الإنسان في الوضوء يستنشق نعم إيش سمعت المقترح الأخ عبد الرحمن يقول لو نقرأ رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية في بقية الليالي نعم ايش ايش ايه قليله ما هي كثيره ما ادري موجوده في الفتاوى اذن متيسر ان شاء الله صدر مؤخرا يا شيخ كتاب يعني يذكر فيه على أنها جدة من المواقيت يا شيخ لا غلط غلط رأينا ودار الإفتاء منعت نشره ومنعته من الأسواق لأنه غلط محض اللي يشوفه ما يتضح له لو أدنى طالب علم أنه غلط ها؟ أي الحقيقة طيب لا بأس بالدرسين صحيح الآن بعد حتى ليلة الثلاثاء في محاضرة هنا طيب بالنسبة للمرأة التي ترضع يعني تطلب الصيام في رمضان هل يعني أنها تعلم أن الحليب لا يكفي ولدها أم أنه يمكن أن تترك ذلك للكمال يعني حتى يتغذى جيداً؟ إذا كان يضر بما أن الشوه يجوع يتلبط من الجوع ويصيح ولا يجي شيء نعم بعض الناس يؤثر عليه الصيام النوع منه هو أفضل من الصيام بالنسبة للنوافل كطلب العلم فهل هذا نقول لا يصوم كل شهر 3 أيام لأنها قليلة وإن أثرت عليه صلاة العلم في هذه المدة أو الأفضل له أنه يعني يجتهد طلب العلم في هذه الأيام. إذا قارنا بين طلب العلم وبين الصيام فطلب العلم أفضل. ولا إشكال فيها. يعني لو تكلف وقلنا يوم قليل حتى لو أخطأت هذا يرجع لنفسه. لكن يا لا شك أن طلب العلم أفضل. نعم. شيخ المتواجدون في بلاد الكفر هل لهم أن يصوموا على صيام هذه البلاد؟ إيش؟ المتواجدون في بلاد الكفر. إيه. هل لهم أن يصوموا على صيام هذه البلاد؟ لهم الظاهر لهم

كمية وكيفية وزمانا ومكانا. مهم معنا لنا رسول يقول إذا صلى أحدكم الناس فليصلي ما شاء وفي الناس فليخف. هل هذا من التخفيف أنه يقرب من جزء ويصلي بهم 9 ركعات جميع ثم اللي يأتي وش ينوي مسكين؟ لأنه إذا صلى 9 وش صارت 9 هذه؟ صارت وتر. وهل دخل معه يدخل على أنها شف؟ فيحصل للناس الالتباس. فهذه يجب عليكم أنتم اعتباركم طلبة وإن شاء الله أنكم نسأل الله لنا ولكم الهداية. انظروا كيف الرسول كان يفعل كيفية وانفرادا واجتماعا. ولا شك أنه يشق على الناس مشقة من أكبر ما زال، حتى ربما يكره الناس العبادة من أجل هذا الرجل. العبادة مو هذا الرجل، ولهذا الرجل سيكون مكروها، لكن العبادة نفسها يكفرون. نعم يا أرشاد. إذا شرع في السفر، لأن ربما يعني انتظر ولا يأتي مكان. وهو في بلد بلده. لا، في بلده إذا صادف رمضان يجب أن يصوم. إذا صادفه رمضان. أقول إذا صادف رمضان وهو في بلده يجب أن يصوم. كذلك إذا بقي من رمضان من شعبان بمقدار ما عليه من الصوم وهو في بلده يلزمه أن يصوم. هو يعمل في بلده. ها يعمل. مسافر من هنا مثلاً. إيه؟ يوميا. طيب يبيت في بيته. ها يبيت في بيته. طيب ثم اذا جاء اليوم الثاني ربما جاء ركابه ربما لم يجئ ركابه. هو اذا بات في بيته والى ان يطلع الفجر قلنا له صم، ما لك رخصه. يلزمه الصوم حتى يسافر. يلزمه الصوم حتى يسافر. اذا سافر ففي خلاف، هل اذا سافر الصائم يجوز ان يفطر او يلزمه البقاء على الصوم؟ في خلاف. والصحيح انه يجوز ان يفطر، لكن قصدي انه يعني انه لا بد ان يصوم ما دام في البلد. نعم رياض. ذكرنا شيخ في الامس ان في الدرس ان ابواب الجنه منها باب الريال والصدقه والجهاد، هل هناك اسماء وردت غير ذلك؟ فيها اللي يحضرني الان اربعه معلمه. نعم شيخ، قلنا في حديث المجامع في نهار رمضان. ايش حديث ابو هريره اللي مر علينا في صحيح مسلم، حديث المجامع في نهار رمضان؟ اي نعم. انه كفاره العتق مقيد بالايمان كما في صلاه المساء، لكن يا شيخ ظاهر الاعراب اللي ما يعرف ان في القران مطلق ومقيد، ليش ما يكون مثل حديث ابن عمر وابن عباس في مساله الاحرام اللي لم يجني عليه؟ قلنا هذا ما يعني المطلق على المقيد، لان حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه، وابن عمر في المدينه، بعض الناس لم يحضر. لانه ناسخ. حديث ابن عباس في مساله الاحرام ان لا يقطع الخفين لانه ناسخ، يعني يعتبر نسخ مو تخصيص وتعميم، يعتبر نسخ. نسخ وجوب القطع. اما هذا فكما تعلم أن معاذ بن الحكم لما أراد أن يعتق جاريته أتى بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألها إن الله قالت في السماء؟ قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهو إيماء من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الكافر لا يشرع عتقه أصلا، لأن الكافر لو أعتق ربما يرجع إلى إلى إلى إلى إلى إلى الكفار. نعم كيف السبب؟ لا قصدي ان الرسول اومى الى انه لا اعتاق الا في المؤمنين فقط، ولا ما حاجه يدعوها ويقول اعتقها فانها مؤمنه. نعم ها هو معروف عندهم اصلا الغالب في عهد الرسول قبل ان تفتح البلاد الغالب انهم مؤمنون كلهم، هذا الغالب. ثم سيسأل، وهذا الرجل أيضا يقول ما وجدت، ربما لو قال نعم عندي قال هل هي مؤمنة أو لا ما ندري، فما دام ما قال هكذا. نعم إني حقيقة الصيام. طيب أواصل أي وقف.